أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغريات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال. إن شاء الله يعني حلقة تتجدد مع بعضنا، ما زلنا بفضل الله عز وجل في بستان الأخلاق، شذا من بستان الأخلاق. النهاردة بفضل الله عز وجل سيكون حديثنا عن خلق عظيم جدا وسراج منير. من سلك درب هذا الخلق وصل، ومن لزمه نجا، ومن عمل على إقامة هذا الخلق فيه أجر، فهو سمة من سمات المؤمنين، وخلق من أخلاق المتقين، وهو صفة من صفات الصالحين. حسن الله عز وجل على عظم شأن هذا الخلق، ووصف أن من كان يتصف به كان له براءة من النفاق، براءة من المنافقين، حتى وعد صاحبه بدار النعيم. النهارده بإذن الله تبارك وتعالى هيكون لقاءنا عن خلق، ماذا تتوقعون؟ توقعي النهاردة خلق ايه يا اخوات؟ حد تاني عنده رأي تاني؟ حد عنده رأي تاني ولا أحسنت يا أم عبيدة؟ الصدق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق وأن يرزقنا الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الصادقين ومن الصادقين، إنه ولي ذلك مولاه. صراحة هذا الخلق يعني بقف معاه كثير جدا، مش عارفة أقول عنه إيه، لأنه أكثر الأخلاق سبحان الله العظيم اللي مفقودة كتير جدا جدا في هذا الزمن اللي احنا فيه. ومع فقدان هذا الخلق إلا ما رحم الله يتجلى شأن هذا الخلق، فهو مناط للحق، وهو عنوان كل خير، بل والله هو خلق المفلحين ووصية الأولين والآخرين، هو رأس الفضائل، وهو عنوان الصلاح والفضل. فما أحوجنا فيه وما أحوجنا إليه في زمن كثر فيه الكذابون وقل فيه الصادقون، في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضع هذا الخلق في نفوس كثير جدا جدا من الناس إلا ما رحم الله. وترى اليوم الصادقون قلة قليلة، ثلة قليلة جدا. هي يعني سبحان الله العظيم، يعني هل تتفقون معي على إن احنا أصبحنا في زمن الكاذبون، زمن فعلا محتاجين للصدق وبنفتقد للصدق؟ حاسين كده ولا مش حاسين معايا كده يا اخوات؟ هذا الخلق سبحان الله العظيم الذي يميز اهل النفاق من اهل الايمان، ويميز سكان الجنة من اهل النيران. الصدق يا اخوات هو سيف الله في ارضه، الذي ما وضع على شيء الا قطعه، ولا واجه باطل الا صرعه. فمن اعتمد على الصدق سما قدره وعلت مكانته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته وظهرت حجته. احنا دلوقتي سبحان الله العظيم يأبى الله عز وجل إلا أن يضع الأمة في الابتلاء، الابتلاء اللي احنا عايشين فيه وما تمر به الأمة في هذا الوقت الرهين، زمن زي ما بنقول الاصطفاء، زمن الاختبار. اختبار ايه؟ اختبار الصادقين، صح ولا لا؟ اختبار الصادقين. انت بقيتي بتشوفي ظهر مع هذه البلاء العظيم، ظهر منافقين كتير جدا، ظهر ناس كنا بنعتقد فيهم الصلاح وبنعتقد فيهم الإخلاص، مع الابتلاء ظهروا، صح ولا لا؟ مع الابتلاء بانوا، ظهر ناس احنا ما كناش نعرف قدر صدقهم ومع ذلك أدركنا هذا الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا صدق. يعني لو جينا الواحدة دلوقتي قبل موضوع طوفان الأقصى وما مروا به، لو جينا نتكلم على أهل غزة، كنت تستشعري قبل كده إن هم بهذا الثبات؟ حد كان مستشعر قبل كده بصدقهم؟ حد كان مستشعر قد ايه قيمة الثبات وقد ايه قيمة الدين في حياتهم؟ كتير جدا ما كانش يعرف كده. امتى بقى ظهر هذا الصدق؟ لما الواحد يشيل ابنه ولا بنته كده ما بين ايديك وهي ميتة، ويضعها في اللحد ويضعها في الكفن وهو مستبشر، يقول لك الحمد لله، الحمد لله، اللهم خذ من أموالنا وأنفسنا وأولادنا ودمائنا حتى ترضى. ما حملهم على ذلك يا أخوات؟ ما حملهم على ذلك إلا الصدق، إلا الصدق، سبحان الله العظيم. تعالي كده أولا نعرف ما هو الصدق أصلا، هذا الخلق العظيم. يعني لما تقول الوحدة أو تيجي تعرف الصدق، بتضيق جدا مفهوم الصدق في إن أنا أقول لو حد مثلا قال لي حاجة فأنا أقول له ده الصح، لكن مفهوم الصدق أعلى من كده بكتير وأحواله أعلى من كده بكتير. تعالي كده، الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به، ده عكس الكذب. يعني إيه الخبر عن الشيء على ما هو؟ يعني بأخبر عن الشيء زي ما هو، ما بضيفش حاجة، ما بنقص حاجة، زي ما هو على ما هو به. الإمام القرطبي رحمه الله كان يعرف الصدق على الذي يحقق بفعله ما يقول بلسانه، هو ده الإيه؟ الصديق. يعني إيه؟ ان انا بفعلي بحقق اللي بقوله، واللي بقوله بحقق اللي ايه اللي بفعله. سبحان الله العظيم. صدق ان ظاهرك يكون زي باطنك، ان قولك يكون زي فعلك، ان كلامك يكون مطابق للحدث، مطابق للحدث. دلوقتي لما تيجي تقولي لواحدة لو في مشكلة من المشاكل بتمر بيها، مثلا وقع في مشكلة مع حد أو أي أخت أو أي حد، يعني تلاقيها بتغلط نفسها، في حد بيغلط نفسه ويقول لك اه ده أنا قلت كذا وما كانش ينفع إن أنا أقوله وغلطانة، أنا عارفة إن أنا غلطان، وتقول كده الغلط بتاعها بكل تجرد وإخلاص وإنصاف. لا ده لازم بقى إيه، الله المستعان، يعني الله المستعان، لازم تطلع هي اللي صح. خلينا النهاردة هنتعرف على أنواع الصدق، وعايز أقول لك إن الصدق ده له مقامات وله أنواع. من أعظم مقامات الصدق هو الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الله. ده أول مقام الصدق وأعلى مقام وأغلى مقام، هو إنك تكوني صادقة مع الله عز وجل. صدق زي قصدك مع الله عز وجل بالإخلاص له، وصدق الاعتقاد، صدق المعاملة مع الله عز وجل. أنا عايزاكي تطلعي النهاردة، مش إن أنا مثلا بكون محطوطة في موقف فأنا بقول الحق أو بقول الأمر اللي تم وخلاص. أنا عايزاكي تتعرفي على هذا الخلق العظيم، فإن هو خلق من أعلى الأخلاق ومن أجل الأخلاق ومن أغلى الأخلاق وأفضلها عند الله عز وجل. مقولة كده للإمام ابن القيم رحمه الله وهو بيتحدث عن الصدق مع الله، إنك تكوني صادقة مع الله عز وجل. إحنا هنبدأ النهاردة نفك إشكاليات كتير جدا يا أخوات إحنا بنقع فيها قوي، بنقع فيها لأن إحنا بتحس إن مفيش أي توفيق في حياتك، تحس إن أنا عاوزة الحاجة بس ما مش عارفة هي صح ولا غلط. حاجات كتير جدا بتحصل لنا بتحس إن أنت فيها تايهة ومشتتة. ابن القيم رحمه الله يقول: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه مع ربي في جميع أموره. هو ده أكتر حاجة تنفع العبد، إنك تكوني صادقة مع الله عز وجل مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. خليني النهاردة أقف مع كلام ابن القيم كده في الصدق مع الله عز وجل. بيقول لك إيه؟ أعيده تاني: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه بربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. صدق الإيه؟ صدق العزيمة. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، صح؟ صح ولا لا؟ صدق العزم. فبقولك إن سعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. طب صدق العزيمة ده يعني إيه؟ قالك صدق العزيمة جمعها وحزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه إيه؟ صدق الفعل. أول حاجة كلمنا على صدق العزيمة. خليني أكمل كلامه الأول ونبدأ نعلق عليه. فقال: صدق الفعل هو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عن شيء من ظاهره وبطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفطور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. بالله عليك أنا عايزاكي تتدبري هذا المعنى النهاردة، عشان هقول لك ليه. عايزاكي تعيشي كده كلامه بقلبك. الصدق مع الله عز وجل، قال لك أول حاجة كده صدق العزيمة. فإذا عزم الأمر، الله، لا لا تعالي كده، أنا عاوزاكي من قبل. فإذا عزم الأمر كان بيقول لها قبل كده ايه؟ يقول الله عز وجل: طاعة وقول معروف. صح صح المنافقين لما قعدوا قالوا ايه؟ عايزين صورة، او عايزين امر بقى بالجهاد، ونشوف بقى رأينا الله اصنع الشعارات الحلوة الجميلة دي، صح؟ اللي احنا ساعات بناخدها على نفسنا، وهعمل وهعمل وهعمل، ده نقاتل بس يجي الامر، بس طاعة وقول معروف. حلو قوي في الكلام، حلو قوي، احنا حلوين جدا في الكلام. طيب نزل عليهم الجهاد، اصبح فرض عليهم، بقى واجب عليهم الجهاد، ها؟ نزل عليهم الاختبار. طب النتيجة هنا يثبت القرآن، ما قالكيش في ايه؟ طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر جروا، فإذا عزم الأمر فروا، فإذا عزم الأمر لك أن تقفي هنا وقفة، فإذا عزم الأمر لو صدقتي، لو صدقتي بس في القول، ولو صدقتي في الفعل وفي العزم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لكنك يجي في دماغك حلو في الكلام، طاعة وقول معروف، قاعدين يقول لك كلام حلو، كلام ما شاء الله يعني. طب وبعدين؟ في وقت البلاء، في وقت الاختبار، في وقت المحنة، ها؟ ما تلاقيهوش، صح كده؟ حتى ان الله عز وجل يصف لنا نظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر إيه؟ المغشي عليه من الموت. شوف شدة الأمر عليهم ونظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم زي كأن واحد بيطلع في الروح، صح؟ شوفي مدى ثقة الأمر عليهم. ليه؟ لأن ما فيش صدق في العزم، ما فيش صدق. هل عندك صدق في عزمك وصدق في الفعل ولا لا؟ خلينا كده النهاردة نقف مع صدقنا مع الله عز وجل. كم مرة قلت كده: والله يا رب لأرين الله ما أصنع، ما صنعتش حاجة وتخلفت. كم مرة كده وعدت الله عز وجل وعد، وتعاهدت مع الله عز وجل وأخلفت وعدك؟ كم مرة، كم مرة قلت: طب والله يا رب اشفيني وأنا هقوم وهعمل، شفاكي وأعرضتي؟ كم مرة قلت: طيب انقذنا من الموقف ده وعديه المرة دي، عداكي وخنتي؟ كم مرة قلت له افتح عليا وفتح عليكي ووليت ظهرك؟ كم مرة، كم مرة قلت: يا رب أنا مش عايزة غير رضاك بس، ومع ذلك تبص لأفعالك مش أفعال ترضي الله عز وجل، صح ولا غلط؟ كم مرة قلت: أنا مش عايزة غير رضاه بس، وتروحي للمعصية برجلك؟ طب هي في المعصية دي رضاه ولا مش فيه؟ هل المعصية دي يرضي الله عز وجل؟ بالطبع لا يرضي الله. طب لما انت عاوزة رضاه بتروحي ليه؟ كم مرة قلت هبطل معاصي وما بطلتيش؟ كم مرة قلت هلتزم وما التزمتيش؟ طب كم مرة قلت حافظ على العهد وعهد يا رب وصفحة جديدة في خونتي. كم مرة قربك منه وانت بإيدك بعدتي وأعرضتي، كم مرة قطعت القرب منه بعد ما ذقت لذة الأنس به ولذة القرب به، وانت عارفة ان الحد ملكيش اي حد غيره، ومع ذلك بعدتي. كم مرة قلت نجيني ومش هرجع ورجعتي، كم مرة ما بعدتيش عن السكة اللي انت ماشية فيها الغلط، وكل مرة ينجيكي وكل مرة يسترك، مش عايز يفضحك، لا يريد فضحك لأنه ستير. كم مرة، كم مرة لم نجد في أنفسنا ولم نري الله عز وجل صدق عزمنا وصدق فعلنا. مش خايفة؟ مش خايفة لما تيجي في الآخرة تلاقي اللي كذب على الله عز وجل؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء، الأشهاد من نفسك والملائكة والرسل كله يشهد عليك، هؤلاء إيه؟ الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين. شايفة ان انت تكون بكذبك على الله عز وجل ان انت ما عندكيش صدق في العزم ولا صدق في الفعل، ان انت كده تظلمي نفسك. يخادعون الله وهو خادعهم. تفكري ان انت بتخدعي ربنا؟ ده انت بتضحكي على نفسك، تكذبي على الله عز وجل. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. كم مرة يا اخوات صدق الفعل، استفراغ الوسع وبذل الجهد اللي يمنعك من الكسل والفطور. وللأسف الشديد إشكالية كبيرة جدا، وغالبيتنا كلنا إلا ما رحم الله وقع فيها، إن أنت عاوزة بس ما بتعمليش، ما فيش صدق في الفعل. هو ده اللي ابن القيم بيقول لك، استفراغ الوسع وبذل الجهد، الجهد اللي يمنعك من الكسل ومن الفطور. والله عايزة أقوم أعمل، وعايزة أقوم أصلي مكسلة، عايزة أقوم أصلي قيام ومش قادرة، عاوزة جنة وأنا نايمة، عاوزة جنة وعايزة رضا الله عز وجل وأنا قاعدة في مكاني من غير ما أتعب من غير ما أحصل. صح؟ الصدق إن يوافق عزمك فعلك، الصدق مع الله عز وجل إن يوافق عزمك فعلك. عاوزة رضا الله عز وجل وعهدت الله عز وجل، اصدقي اصدقي، والله لو صدقت الله صدقك، لو صدقت الله عز وجل لغير لك كل شيء، بل غير لك نواميس الكون كله. ذري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. يحبس الشمس على يدخل يوشع، يدخل يحرر بيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من يد المعتدين الكافرين. انظري كيف يؤيد الله عز وجل الصادقين ويصدقهم. كادت الشمس أنها تغرب وتدخل ليلة السبت، فخاف يوشع أن يعجزوا ذلك، لأن طبعا كان في الشريعة عندهم إن لا يحل لهم القتال يوم السبت. فدعا الله عز وجل ألا تغرب الشمس، فأمسكها الله عز وجل حتى دخل بيت المقدس. انظري إلى الصدق، صدق الله فصدقهم. يا أخوات، يا أخوات، كم إحنا محتاجين لهذا الصدق. كم مرة صدقت الله عز وجل بحق، والله لن يخذلك الله، وأنا على ثقة لو كل واحدة مننا قالت موقف، فقط موقف واحد صدقت الله عز وجل فيه، هتجدي أن الله عز وجل صدق فيه. والله كانت أحد الأخوات بتقول لي، أنا وأخت كان نفسنا ننتقم جدا، كنت خلاص يعني عاوزة أنتقد، ألبس النقاب، ولكن أبويا ما كانش موافق، وبعدين تستشيرني، قلت لها صدقت الله، صدقتي الله عز وجل في إن أنت عاوزة تلبسي حجالي يقربك من الله عز وجل، والله هيصدقك، والله هييسر لك كل عسير، كل عسير. وبعدين كان يوم لقيت الأخت بفضل الله عز وجل انتقبت، قلت لها لا تعالي، ايه اللي حصل؟ قالت لي ما فيش، احنا كنا قاعدين، كان بتحكي لي القصة دي يعني من فترة، يعني كنا قاعدين والدي قاعد قدام التلفزيون بيقلب في التلفزيون، جت مقاطع عن النقاب، عن الحجاب، من ضمنها بعض المشايخ كانوا بيعملوا حاجات زي اقتباسات كده وحاجات كده في التلفزيون. فبعدين هو بيقلب يعني قدرا كده، هو اصلا مش متابع يعني قنوات دينية وبتاع، وبعدين وقف عندها، بتقول وقف على ان هما بيتكلموا عن الحجاب، وهو المشايخ بعدين يقولوا انت ما بتحجبش بنتك ليه؟ ما يمكن دي اللي تنفعك في اخرتك، انت ما بتحجبش، انت واقف لبنتك ليه؟ بتقسم لي بالله انها كانت بتصلي وتدعو الله عز وجل بصدق وبحرقة، وتقول يا رب اجعل ابي يوافق على ان انا البس النقاب. والله بتقول ما مر علي يوم، وهو بعد ما شهد المقطع، ومقطع عادي جدا ممكن تلاقيه بيتكرر معاك تكرارا ومرارا في بعض القنوات او كده، تقول ما مر يوم وهو قال لي بقول لك ايه، عاوزه تلبسي النقاب روحي البسيه. قالت له معيش فلوس، قال لا خد فلوس اهوت وروح اشتري لك نقاب. تقول لي انت عايزه تلبسيه، انا خلاص عادي يعني، طب يعني موافق؟ قال لا انا موافق. لبست النقاب وهي كانت بتحارب أختها، وياها هي وأختها الاتنين انتقبوا. اصدق الله، اصدق الله في مشاكلك، اصدق الله في قربك. لو عايزة قرب والله لو صدقت الله هيصدقك. تتعرفي ان قد يكون من صدقك الله عز وجل وانت عاجزة اهو، انك ممكن تاخدي اعلى المقامات، مقام الشهادة. شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنهم او حنيف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة، من سأل الله الشهادة ايه؟ بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر. يبقى نايم على فراشه وياخد منزلة الشهداء ليه؟ في تقييد، تقييد للسؤال هنا صح؟ يعني ما قالش من سأل الله الشهادة بلغه الله، مش كل حد بيطلب الشهادة، مش كل حد صادق. صدق هنا، تقييد الشهادة بالصدق، إن الصدق هو معيار الأعمال، هو مفتاح البركة، هو الذي به ترجى الثمار، الثمرة بلغه الله منازل الشهداء جزاء لهذا الصدق، جزاء على صدقه. الصدق مع الله عز وجل، إنك تصدق الله، تصدق في العزم وتصدق في الفعل، مش نلاقي كسل تقولك والله كان الأول قبل ما كنت في أول التزام ما شاء الله عليا، وبقي الليل وبعمل وبخلي وبصوم و و و كان بقى كان. طب ودلوقت فين صدق الفعل؟ فين صدق الفعل وانت طالبة القرب من الله عز وجل، وانت طالبة لعلك ترضى؟ انت كم مرة رفعت شعار لعلك ترضى وبتدخلي بيه رمضان وتطلعي وانت حاسة ان انت فين لعلك ترضى؟ فين مشاكلنا لما بنيجي نحلها على منهج الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشاكلنا لما بنيجي نحلها، قلوبنا، أحوالنا، علاقتنا، كل حاجة، هل هي فيها هذا الشعار لعلك ترضى؟ هل أنا بخضع للحق لعلك ترضى؟ إحنا فين من صدق العزم؟ فين من الصدق الفعل؟ صدق مع الله عز وجل. نوع تاني من أنواع الصدق، وطبعا مسألة الصدق يعني محتاجة دورة لوحدها والله حقا، ولا يوفى حقها، لكن يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة في الوقت. صدق مع النفس، إنك تكوني صادقة مع نفسك، إنك لا تخدعي نفسك، خليكي صادقة، خليكي صادقة حتى في مواجهة عيوبك، في مواجهة أخطائك، فبالصدق تنجو، بالصدق تنجي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. تكوني صادقة مع نفسك، تحطي نفسك في معيار الصدق. أقوالك دي ها صادقة فيها ولا مش صادقة؟ أفعالك بتعمليها وانت صادقة ولا مش صادقة؟ ولا ماشي حالك؟ ولا خلينا نسكتوها أحسن بالكلام. تعاملك أبوك وأمك بتعمليهم عشان بتحبيهم وصادقة في محبتهم وصادقة في رضا الله عز وجل في طاعتهم، ولا يلا خليها تسكت بقى وخلاص، انت بقى أبوك يدور ظهره من هنا وتقول ما تبطلش رغي طول النهار، ما بيبطلش مش عارف ايه. صادقة ولا مش صادقة؟ طيب نصحك لأخواتك ونصحك لفلانة وعلانة وتوجيهك، هل انت صادقة في ذلك ولا لا؟ ولا بتنصحي عشان تبقي عالية عنها؟ ولا بتنصحيها عشان يعني تحس ان انت واحدة ليكي رأي وليكي شخصية ورافعة كده يعني؟ احوالك مع صدقك مع نفسك ايه؟ احوالك مع حبك ومشاعرك ايه؟ هل بتحب اخواتك لله؟ هل بتحبي لله ولا بتحبي عشان مصالح؟ هل بتبغضي لله ولا بتبغضي علشان فلانة ناجحة وانا غيرانة؟ يعني سبحان الله العظيم، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ليه اوثق عرى الايمان؟ لان انت حب في الله مش المصالح الدنيوية، بحب فلانة بحبها لله، مش عشان مصلحة، مش عشان بتعمل لي حاجة، مش عشان خايفة منها، مش عشان أو بكرهها ببغضها لله. مش ببغضها علشان هي أفضل مني في حاجة، وهي أشطر مني، والغيرة والحقد والحسد يدخل في قلبي. لذلك إن ارتباطها أوثق عرى الإيمان. المتحدون يأتي يوم القيامة على منابر، على منابر من نور، يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل هذا المقام مقام عالي؟ انت عارفه يعني ايه؟ يعني تيجي يوم الاخره كده، يوم القيامه، والشمس فوق الرؤوس، يقول لك لا تعالوا المتحابون، يلا كلهم تحت ظل عرش الرحمن. هل هذا الفعل يا اخوات، او هذا المقام العالي العظيم، لا سيما في وقت حالك، وقت كل واقف يوم كمقدار 1000 سنه، يعني هذا الوضع اللي احنا فيه في يوم القيامة، ويجتمع المتحابون، هل هذا كذب؟ ما الذي يحملك على الحب في الله عز وجل؟ ما الذي يحملك على البغض في الله؟ ببغضها لله، بحبها لله، بتقرب إليها لله، بعمل العمل لله. ما الذي يحملك على ذلك إلا إذا كنت صادقة، صادقة مع نفسك، مراعية نفسك، شايفة نفسك بالمرآة الحقيقية؟ يا ترى أنت صادقة في نفسك ولا لسه عمالة تجاملي، وصادقة في هدفك وغرضك ولا لأ؟ يعني أحد الناس بتقولي أنا عاوزة أكون داعية يا الله. طب ماشي، هل انت صادقة في الدعوة؟ اه قالت اه انا الحمد لله صادقة ما شاء الله علي. قلت لها ماشي، طب بقى نبدأ نشتغل، نبدأ نتعلم، نبدأ يلا نحفظ. ما انت مش هتبقي داعية وانت مش حافظة. طب يلا نقرأ. لا لا مش عاوزة، انا عاوزة ابقى داعية وخلاص من غير حاجة. هل هذا صدق مع النفس؟ لسه بلاوع وبنلف باللف وبالناسق. يا ترى لسه بتقنعي نفسك اللي انت فيه ده صح؟ بتجيبي مبررات لسه لنفسك؟ بتجيبي دايما شماعات تحملي عليها اخطائك وتقنعي نفسك ان انت كده صح؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى في الآخرة يقولوا والله يا ربنا ما كنا مشركين. ده احنا ما كناش مشركين، يعني كنا بنتقرب بس منهم كده عشان يقربونا إلى الله زلفى. احنا كنا بس واخدينهم واسطة، وكنا عاملين حجج مبررات، صح؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على ايه؟ على انفسهم. فقرة لما تعملي اعمال شركية، الاعمال الشركية كتير جدا، ان شاء الله يكون لنا واقفة معاها. يعني مش الشرك ان احنا نعبد الله عز وجل او نعبد غير الله عز وجل وخلاص، لا ده بقى في شركيات حديثة، فكل يوم بنتطور في الشركيات، عافانا الله واياكم من الشرك. والله يا ربنا ما كنا مشركين، احنا كناش مشركين. شوف لحد فين بيقنعوا نفسهم، لحد فين بيخدعوا نفسهم. ممكن تقنع نفسها بالغلط وان هي مفكرة نفسها صح. عشان كده انت محتاجة انك انت تقفي مع نفسك وقفة صدق وتجرد، وتحملي نفسك على الحق والإذعان بالحق. ولن يأتي الصدق مع النفس إلا بتوفيق الله وبعون الله. الله عز وجل يأمر نبيه أن يسأله الصدق في المدخل وفي المخرج. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سؤال الله عز وجل الصدق، كم مرة سألنا الله عز وجل إن أنت تكوني صادقة؟ قبل ما تتكلمي كده تقولي يا رب ارزقنا الصدق، يا رب ارزقنا الإخلاص، يا رب اجعل لساني لا ينطق إلا بالصدق، وقلبي لا يحمل إلا الصدق. الصدق مع الخلق، وهذا من أنواع الصدق أيضا في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال، وأكثر ما نفتقده، أكثر ما نفتقده في هذا الزمن انتشار الكذب. الكل بيكذب على الكل للأسف الشديد، أزمة كبيرة جدا بنعاني منها، أزمة صدق. حتى بقت في الأطفال، حتى بقى في الشيوخ الكبار، الراجل يبقى عنده 70 80 سنة وبيكذب، حتى في النساء طبعا حدثي ولا حرج. الواحدة بتكذب على زوجها وزوجها بيكذب عليها، والعيال بيكذبوا على أمهاتهم وأبهاتهم. الحياة كلها إلا ما رحم الله بقت قائمة على الكذب، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا اخواتي؟ يا ريت تشاركوني، كم مرة كذبنا؟ كم مرة بقت الموضوع بالنسبة لك عادي؟ واحدة بترن عليا ما ردتش، انا شايفة ما ردتش بقى 3 4 مرات، قام ترد معلش اصل انا كنت نايمة. كذب ولا لا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تقول لابنها تعالي اعطيك الجارية، تعالي اعطيك، فقال يا أما إنك إن لم تعطيها حسبت عليك كذبة. ده أنت مجرد ما تقول لها حاضر هجيب لك وما جبتيش بتتحسب كذبة. احنا بقت حياتنا لا يخلو اليوم إلا بالكذب، نسأل الله السلامة والعافية. يا ترى أنت بتصدقي قولي ولا لأ؟ تصدقي الحديث ولا لأ؟ واحدة تقول لك اللي حصل كذا، تضيف لك حتة صغيرة من الصدق والباقي كله توابل بتاعة الخلطة بتاعة الكذب، ولازم تقنعك بيها. ظهري النبي صلى الله عليه وسلم نبأنا بهذا الزمن، زمن السنوات الخداعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. أو والله والله أصبحنا في هذا الزمن، زمن السنوات الخداعات. الواحد يقول الكلمة الصدق الحق يتاخد يتمسك، صح ولا لا؟ يكذب الصادق ويصدق الكاذب. سبحان الله العظيم، البنات اللي بقى بتكذب اكتر حاجة بقيت بشوفها قوي، والافيهات الكذب والبسطات الكذب والضحك والهزار الكذب تحت يعني تحت مسميات بنسلي نفسنا. ما تعقديش الدنيا في ايه يعني لما اقول لها لحد. سبحان الله العظيم، كان في مرة كده كنت راكبة عربية، وبعدين واحد كبير قاعد ايه بيقول له، كنا احنا لسه واقفين يعني ما بنبدأ نركب في العربية، وبعدين واحد قاعد كده ايه قدامي وبيتصل بالتليفون ويقول له ايه، ايوه خلاص انا وصلت عند منطقة كده يمتي، وهو اصلا ما كانش لسه وصل، ما كانش وصل خالص. وبعدين اذ ببنتي ربنا يبارك فيهم تقول لي يا امي هو مش كده كذب؟ هو ليه بيكذب؟ ليه بنكذب؟ ما الذي يحملك على الكذب أصلا؟ بقينا بنمشي مصالحنا بالكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزيحا. حتى لو إحنا بنهزر وبنضحك، مينفعش نهزر ونضحك مع الكذب، بالكذب مينفعش، مينفعش يا أخوات. إن أنا أكذب على فلانة وأقول لها أصل ما حصلش، ولا أدي وعود وما في بعهدي، هذا من الكذب، هذا من الكذب. يعني هوقف دقائق للأذان وإن شاء الله يعني نكمل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت وصل كده؟ يا ريت بس حد يكتب لي لو واصل. تمام. كنا بنتكلم انها يعني سبحان الله العظيم، يا ترى ايه الثمرات اللي انا ممكن احصل عليها من وراء هذا الصدق؟ بتكلم مع الصدق في الخلق، مع الخلق، هو ان احنا نصدق، نصدق في اقوالنا في احوالنا وفي افعالنا. فالصدق اصل البر، والكذب اصل الفجور. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الله أكبر، بالصدق هتوصلي للجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، انت تبقي كمان مكتوبة عند الله عز وجل فلانة الصديقة، تكتبي، تكون لك سمة مميزة في الملأ الأعلى بالصديقة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بالصدق ينهى عنك صفة النفاق. الصادق ليس منافق. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بصفة المنافق اللي بيتحدث بالكذب، إنسان منافق، لكن بالصدق ينفى عنك صفة النفاق. بالصدق يفرج كربك ويجاب دعوتك وتنجي من المهالك. الله، جميل قوي لما بقف مع الثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة اللي أغلق عليهم صخرة في الغار. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. هو ده النجاة، هو ده النجاة. فليدع كل رجل منكم، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. ما الأعمال كتيرة، صح؟ بتعملي أعمال خير كتيرة، ما شاء الله عليك، لكن أيهما كنت فيها صادقة؟ لو انت كنت معاهم كنت هتدعي ايه؟ ايه العمل اللي انت حسيتي فيه ان انت صادقة؟ لما دعوا بالأعمال الذي شعروا فيها بالصدق جاء الفرج وانكشفت عنهم. كانوا بيعملوا ليه؟ يعني اللي ترك امرأة كانت حلوة وجميلة وأحب النساء إلى قلبه. تركها ليه؟ تركها لله. ويوقف عند قدم أبيه وأمي، واقف لهم باللبن كده علشان لما يقوم يسقيهم. ايه اللي حاله على كده؟ طب ما كان يجيب كرسي ويقعد. ايه اللي موقفه يعني ومذنبه؟ ما حمله على ذلك الا صدقه. كان صادق في البر، كان صادق في العفاف، كان صادق في الامانه. صدق توفقي لكل خير، توفقي لكل خير. ودائما ما اقف، انا قلت لكم قبل كده ان احنا عايزين نعمل وقفه كده مع توبه كعب بن مالك رضي الله عنه، بس انتوا ما بتفكرونيش بقى، دي غلطتكم. توبه كعب بن مالك رضي الله عنه، واسمعي كده هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت إيه؟ جدلا. شاطر قوي، عنده فصاحة، اللهم بارك. يعرف يقنع اللي قدامه ويطلع زي ما بيقولوا كده من الشعرة من العجين، صح؟ عنده فصاحة، عنده بلاغة كبيرة جدا ان هو يطلع من اي موقف ويبقى اللي قدامه مقتنع ان هو صح. لقد اعطيت جدلا. بس مش كل حاجة تنفع، صح؟ ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يوشكن الله أن يسخطك عليه. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني يغضبك علي، إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر. صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، صدق وهو عارف إن وراء تخلفه ده عقوبة كبيرة، صح ولا لا؟ فكان الصدق سبب في قبول توبته، فكان الصدق وفق لكل خير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما هذا فقد صدق. ولما صدق تاب الله عز وجل عليه، لما صدق خلد موقفه في القرآن وتاب الله عز وجل عليه، خصوصا ذكر خصوصا في القرآن، ثبتت توبته. يعني ليس فقط ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طب خلاص ربنا تاب عليك بقى، ربنا اوحى لي ان هو تاب، لا، ذكر له قرآن يتلى. فبالصدق تنالي وبالصدق ترتفعي، تنال البركة، تنال البركة بالصدق، طمأنينة وثبات. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن بايع، فإن بينا وصدق بورك لهما، صح؟ بركة. حتى والإنسان إيه؟ بيبيع ويشتري. يعني قيل لأحد السلف، لا أتذكر مين بالضبط، ولكن كان بيبيع حمار، أظن أنه الحسن البصري، كان يبتاع حمارا له، فقال له الرجل: يا أبا علي، أترضاه لي؟ قال: والله لو رضيته لنفسي ما بعته. هو أنا لو رضيته لنفسي ولا أنا شايف حلو كنت هبيعه ليه؟ بتروحي دلوقتي تشتري عند أي حد، وممكن تكون الحاجة اللي أنت بتشتريها دي معيوبة، أو قماشتها مش حلوة، أو فيها عيوب، لما بتحطيها مثلا في مية مش عارفة بتعمل إيه، تكش هل بيظهر لك عيب البضاعة اللي بيبيعها؟ هل بيبين وبينة باين لك العيوب؟ لو راح تشتري تليفون ولا راح تشتري أي حاجة، يقول لك خلي بالك أصلها فيها عيب كذا وكذا وكذا، وما تعمليش عشان فيها بتمعي كذا وكذا. مش حد بيصدق إلا ما رحم الله، واللي بيصدق يقول لك شوف لهبل. انت راح تقول له، انت هتروح تقول له على الحاجة العيب اللي فيها؟ ما انت ما انتش كاسب ولا انت عامل. يظنه سفه، صح ولا لا؟ الصدق طمأنينة للنفس وراحة للضمير. طب بالله عليكي كده، خلي موقف كده من المواقف وانت كاذبة فيه، وانت بتكذبي، مرتاحة نفسيا؟ بتكوني مرتاحة وانت بتكذبي، ولا خايفة من انت لا انكشف لا افتضح؟ لا انا خايفة ان حد يعرف، ولو حد عرف بيتي هينخرب. الصدق ثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق توفيق للخاتمة الحسنة، الخاتمة الحسنة. شوفي الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، وهاجر معه، وحضر معه، حضر معه الجهاد، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمة الغنائم وبيعطي له نصيبه في الغنائم، فقال له: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلي ها هنا. وأشار إلى حلقي بالسهم. أنا ما اتبعتكش على كده، انا اتبعتك ان انا ايه اموت هنا، واشار ايه واشار الى حلقه بالسهم، فاموت فادخل الجنة. انا داخل ان انا استشهد، انا داخل اتبعتك على ان انا اموت في سبيل الله عز وجل. نهو، مش اموت خلاص، لا انا عاوز اموت نهو، فادخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تصدق الله يصدقك. وقامت المعركة، فيؤتى بهذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل، مات، قد أصابه سهم حيث أشار، المكان اللي هو يشاور فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو ده اللي كان بيقول أنا عايز أموت هنا؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ده اللي بيشهد له إن هو شهيد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صدق، صدق، بالصدق تفوزي. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ذلك الفوز العظيم. الصادق فائز، الصادق فائز. الصدق مفتاح كل خير يا اخوات، وهو اساس الحسنات وجماعها كله. الصدق بريد الايمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته، هو لب الايمان. ووالله ثم والله ما أنعم الله عز وجل على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق وغذاء الإسلام كله وحياة الإسلام كله. وما هناك أعظم بلاء حين يبتلى المرء بالكذب، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان اللي يكذب إنسان مبغوض، مبغوض من الله عز وجل، مبغوض من الخلق، مبغوض من نفسه. فلا أنفع للعبد ولا من جهله من عذاب الله عز وجل إلا بالصدق. عايز الجنة بالصدق، عايز تفري وتنجو من عذاب الله عز وجل، والله لا تنجو إلا بالصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم. احذري، احذري من الكذب. فأول ما يسري الكذب يسري من النفس. خليك صادقة مع نفسك، لأنك لو كذبت مع نفسك هيسري ذلك إلى اللسان وهيفسد اللسان، وإذا فسد اللسان فسدت الجوارح، فيفسد عليك الأعمال كلها. هتلاقي كذبة بتجر التانية بتجر التالتة، يعم الذنب في أقوالك وفي أفعالك وفي أحوالك حتى يستحكم عليك الفساد. احذري من الكذب، كوني صادقة، اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تحري الصدق وتحري الصادقين، كوني معهم، كوني معهم. إنسان الأخت اللي تلاقيها يعني إنسانة مش صادقة، إنسانة لا تؤتمني معها بكلمة ولا ترعي لها حال. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. أمر الصدق أمر عظيم جدا، لا يسعه محاضرة ولا محاضرتين، لا يسعه لقاءات، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق. لكن عاوز أقول لك، خدي عهد مع نفسك إنك تكوني صادقة، متخافيش من حد. ايه اللي يحملك على الكذب؟ ما الذي يحملك على الكذب يا اخوات؟ فبالصدق تنجو. اتخافي البشر ولا تخافي رب البشر؟ خايفة من فلانة ومن علانة، وخايفة تقول عليا ايه، وخايفة. دعي الخلق، دعي الخلق، فالخلق لم يرضون عن الله عز وجل. ما تنظري لأكثر الناس في القرآن: ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. لماذا تنظري إلى الناس؟ خايفة ليه؟ متخافيش غير من ربنا. يعني الأخوات اللي تقول لي ابن بيكذب، ابن صغير وفي سن صغير بيكذب، إزاي أتعامل مع الكذب؟ طمئنيه، عرفيه إن أنت ما تخافش من حد. اللي يخاف من ربنا ما يخافش من حد تاني. اللي بيحب ربنا لا يسع قلبه لمحبة حد آخر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق. تحرر صدق، تحرر صدقك مع نفسك، كوني صادقة في أقوالك وفي أفعالك وفي أحوالك. كوني صادقة في توبتك، في رجوعك، في عهدك مع الله عز وجل. اوعي تاخدي عهد وتخوني العهد، اوعي تاخدي عهد مع الله عز وجل وتقلبي الكذب. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هعتذر فقط على الأسئلة، لو في أسئلة ممكن تبعتوها الخاص. يعني إن شاء الله ربنا يعيننا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.